أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا في أركان الصلاة، وقد وصلنا فيها إلى الفريضة 12، وهي الطمأنينة في أركان الصلاة. في أركان الصلاة كلها، قيامها وركوعها وسجودها والرفع منها وبين السجدتين. قال الشارح: وهذا بناء على أن أرجح الأقوال من أنه فرض، أي أن الاعتدال فرض في هذه الحركات كلها: القيام، الركوع، السجود، بين السجدتين. وفيه أن القيام لا يحتاج فيه لطلب الطمأنينة، لأن معه الفاتحة، أي قراءة الفاتحة المستلزمة لاستقرار الأعضاء ساعة ما. هذا تعريف الطمأنينة. الطمأنينة استقرار الأعضاء زمنا ما. فلا شك أن قراءة الفاتحة تستلزم سكون الأعضاء في القيام، إلا أن يقال يعتبر ذلك في من لا تجب عليه فاتحة فيحتاج إلى طلب الطمأنينة فيه. كما ذكرنا البارحة أن من لا يعرف قراءة الفاتحة ولم يجد معلما، أو وجد معلما ولم يجد الوقت، يجب عليه أن يقتدي بمن يحسنها، أو يفصل بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع بالطمأنينة، أو يفصل بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، أي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، مقدار الفاتحة 4 مرات أو 5 مرات، ثم يركع. وهذا وارد في حديث في البخاري ومسلم. وركوعها وسجودها والرفع منها، أي الأركان، والمراد الركوع والسجود، إذ ليس هناك غيرهما يرفع منه، فلذا في بعض النسخ منهما بضمير المثنى، والرفع منهما أي من الركوع والسجود. وبين السجدتين، وهو يومئ إلى فرضية الجلوس بين السجدتين، وليس بصريح في كلام المصنف، لأن الرفع بين السجدتين يتحقق ولو مع القيام، يعني حتى الذي يصلي قائما، لأن القائم يومئ للسجود وهو إيه؟ وهو قائم، ولكن يجعل يعني إيماءه للسجود أخفض من الركوع، يعني مثلا الركوع يقول يعمل هكذا والسجود يعمل هكذا حتى يميز بين الركوع والسجود. ده بالنسبة لمن لا يستطيع انحناء الظهر، يعني سقط عنه الركوع وسقط عنه السجود، فهو يصلي قائما أو يصلي جالسا ولكن يومئ برأسه للركوع والسجود. إذن فلا بد من الرفع، يعني يومئ برأسه ويرفع ويطمئن أيضا، ويومئ للسجود ويرفع بين السجدتين برأسه ويطمئن. فالطمأنينة فرض يدخل في في في حركات الايه، في حركات الصلاة، في القيام الركوع الرفع منه، السجود الرفع منه، السجود الثاني. إذن فهو فرض ايه، يعني فرض مستطيل، يعني يدخل في كل الصلاة، في كل الصلاة. وفي حديث المسيء في صلاته الذي رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بعد أن أمره أن يكبر ويقرأ ما معه من القرآن، قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده أمر طبعا متفق عليه بين الأئمة لا خلاف فيه. الطمأنينة وهي استقرار الأعضاء زمنا ما، والاعتدال بمعنى استقامة الظهر حتى يعود كل عظم إلى مكانه، أو حتى يعود كل فقار إلى مكانه. هذا معنى إيه؟ معنى الاعتدال. وأشار إلى الفرق، أشار الشيخ إلى الفرق بين الطمأنينة والاعتدال حتى يتحقق أن كل منهما فرض على حدته. يعني أن الطمأنينة فرض والاعتدال فرض. قال والفرق بينهما، الفرق بين الطمأنينة والاعتدال حتى لا يظن ظان أنهما شيء واحد. ويقول مثلا الفريضة 12 الطمأنينة والاعتدال، لا، الطمأنينة فرض مستقل والاعتدال فرض مستقل. قال والفرق بينها، أي بين حقيقة الطمأنينة وبين حقيقة الاعتدال، أن الاعتدال في القيام مثلا وكذا الجلوس كما أشار إليه ممثلا انتصاب القامة، هذا تعريف الاعتدال، انتصاب القامة الذي أشار إليه الحديث الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى يعود كل عظم إلى مكانه، أو كل فقار إلى مكانه كما في لفظي الحديث. فهذا لا يتحقق إلا باعتدال الظهر، لأن الفقرات معروفة. والطمأنينة استقرار الأعضاء زمنا ما، حتى العلماء قالوا إيه، يعني في الشيخ النفراوي قال بقدر، يعني حين يركع بقدر ما يوضع كوب على ظهره ويؤخذ، يعني كوب من الماء يركع وأنت تضع الكوب وتأخذه. طبعا المتعجل لا تستطيع أن تضع كوبا على ظهره وتأخذه، لأنه بيعمل كده الله أكبر سمع الله لمن حمده، يعني هل تلحق تحط كوب وتاخده؟ طبعا لا. وفي الحديث طبعا ثم سبح ثلاثا، يعني قال هذا ركوعك وهذا أدناه كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أن الطمأنينة مقدار 3 تسبيحات يتنفس بين كل تسبيحة، مقدار 3 تسبيحات يتنفس بين كل تسبيحة، يعني يقول الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ده مقدار الطمأنينة الواجبة. التسبيح سنة، لكن مقدار 3 تسبيحات استقرار الأعضاء، مقدار 3 تسبيحات هذا هو الواجب. حتى لو سبح مرة أو لم يسبح، لكن لابد أن يأتي به بالفرض وهو الطمأنينة. ويلاحظ طبعا أن الإمام أحمد أوجب التسبيح في الركوع والسجود، يعني عند الإمام أحمد من لم يسبح في الركوع والسجود صلاته باطلة. يعني لابد أن يلحظ المسلم هذا الفرق. يعني قلنا إيه؟ الخروج من الخلاف مستحب، والعبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها. دائما العلماء يعني ينبهون على هذا. الشيخ عليش خاصة في فتح العلي المالك، في الفتوى على مذهب الإمام مالك، يقول يعني ويراعي الخلاف بين المذاهب حتى تكون عبادته متفقا عليها. لماذا بين الفرق بين الطمأنينة والاعتدال؟ لأن الرجل قد يعتدل ولا يطمئن كما ترى الناس، يعني يقول إيه؟ سمع الله لمن حمده ويعتدل، لكن لا يستقر. يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر، لم يستقر، اعتدل ولم يطمئن. وقد يطمئن ولا يعتدل، يعني هو راكع يقول سمع الله لمن حمده ولم ينتصب، وقد يستقر ويطمئن لكن لم ينتصب، يعني يظل حانيا. فالانحناء ده لم يعتدل ونزل على السجود، إذن أتى بالطمأنينة ولم يعتدل. وقد يأتي بالاعتدال ولا يطمئن، يعني لا تستقر أعضاؤه. كذلك في السجود، في السجود يرفع من السجود وتراه إيه؟ لا يرجع إلى الوراء، وإنما يقول الله أكبر، ما يرجعش كده ويرجع إلى السجود مرة أخرى. يبقى إذن رفع من سجوده واطمأن ولم يعتدل. يبقى قد يطمئن ولا يعتدل، وقد يعتدل ولا يطمئن. يبقى لابد من تحقق الطمأنينة والاعتدال، وهذان الركنان يعني أكثر الناس لا يأتي بهما، كالمسيء في صلاته الذي رده رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وعلمه كيف يصلي وقال له وافعل ذلك في صلاتك كلها عليه الصلاة والسلام. الفريضة 13 ترتيب الأداء، يعني ترتيب الأركان، ترتيب الأركان، وهي أن يكون الإحرام قبل القراءة، والقراءة قبل الركوع، والركوع قبل السجود، والسجود قبل السلام، فلا تتقوم ولا تتحقق ماهية الصلاة إلا بهذا الترتيب. يعني لو أن واحدا مثلا نسي تكبيرة الإحرام، نسي أن يقول الله أكبر، وجد نفسه يقرأ الفاتحة والسورة ثم تذكر أنه لم يكبر، فلا يجوز له أن يركع، وإنما يرجع ويقول الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة والسورة مرة أخرى، لأن الترتيب ركن، الترتيب ركن. لا يقول أنا قرأت الفاتحة والسورة، لا، لكن أين تحريم الصلاة، الحديث الذي رواه الإمام علي كرم الله وجهه عند الإمام أحمد وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى هو لم يحرم بالصلاة، يعني لم يدخل في حرمات الصلاة، فلو نسي يرجع ويكبر ويعيد الفاتحة والسورة ويرتب أعمال الصلاة. كذلك بعض الناس مثلا ينسى الركوع ويسجد، مع كثرة التفكير في الدنيا قد يسجد الإنسان وينسى الركوع. بعض الناس طبعا الجهلاء يقول إيه؟ يسجد سجدتين قبل السلام. طبعا لا، الركن لا يسجد له قبل السلام، لا يجبر بالسجود أصلا، وإنما يجب عليه أن يرجع ويقف عند الإمام مالك ويقرأ شيئا من القرآن حتى يقع الركوع بعد قراءة، يعني يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ إن أعطيناك الكوثر، ثم يركع يأتي بالركوع المنسي، يركع ثم يسجد وهكذا إلى آخر الصلاة، ثم يسجد بعد السلام سجدتين لزيادة الرجوع من السجود إلى الوقوف، ثم ترتيب الركوع قبل السجود ثم بعد ذلك السجود. يعني في هنا نزول وصعود زائد في الصلاة سهوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، فالنقص طبعا قبل السلام عندنا والزيادة بعد السلام. الذي يقرأ السورة وينسى الفاتحة وما زال واقفا يبقى يقرأ الفاتحة ثم يعيد السورة، هذا من ضمن ترتيب الأداء، ترتيب الفرائض مع بعضها وترتيب الفرائض مع السنن. لا معلوش سجود، معلوش سجود، لا دي زيادة قولية لا سجود فيها. يعني واحد قرأ السورة بدل ما يقرأ الفاتحة قرأ السورة ثم رجع وقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة بعدها، لكن هي السنة أن يقرأ الفاتحة أولا ثم يقرأ السورة، هو عكس سهوا قرأ الفاتحة قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة بعدها، يعيد السورة مرة أخرى لترتيب السنن مع الفرائض، لترتيب السنن مع الفرائض، وهذا من سنن الصلاة، من سنن الصلاة، لكن لا سجود عليه. الفريضة الرابعة عشرة الموالاة، فيجب إيقاع أجزاء الصلاة وأركانها يلي بعضها بعضا من غير تفريق بين أجزائها، بأن يكبر ويسكت زمنا طويلا بحيث يعده من رآه أنه معرض عن صلاته، وقد انفرد المصنف بعد هذا من الفرائض، فلعله ساقه ذلك يعني إلى ارتكاب هذا الاطلاع، يعني الذي جعله يعد الموالاة بمعنى عدم التفريق بين أجزاء الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام بعدها يقرأ الفاتحة بعدها السورة بعدها الركوع، لكن لو فرق طبعا التفريق مبطل، يعني واحد مثلا أطال جدا قال الله أكبر ثم زهل عن الصلاة، فرق يعني قعد 5 دقائق لم يقرأ شيئا لا فاتحة ولا سورة، فالناظر إليه يقول إنه لا يصلي، النظر إليه يقول إنه لا يصلي. كالضابط في الحركات عندنا، الضابط في حركات الصلاة الحركة اللي هو إيه ويتحرك كثيرا، يعني الناظر إليه يقول إنه لا يصلي. يعني حينما أرى إنسان مثلا واحد يصلي، ترى مثلا يخرج المحمول وينظر فيه ويضعه في جيبه، ثم يلعب في ثيابه ويعدل فيها، ثم يخرج مثلا شيئا من جيبه وينظر فيه أو يتلفت، الناظر إليه يقول إنه لا يصلي فصلاته باطل. فكذلك لو كبر وسكت ولم يقرأ شيئا، فالناظر إليه يقول إنه أعرض عن الصلاة، ثم يقرأ ويركع ويصلي. لا، هذا التفريق بين أجزاء الصلاة مبطل للصلاة. أو ركع ورفع وظل وقتا طويلا بعد الرفع من الركوع، يعني زائد عن السنة، يعني زاد عن مقدار اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وسكت، يعني مقدار دقيقتين أو ثلاث دقائق. كل ده يعتبر تفريق، تفريق بين أجزاء الصلاة وأركانها. فالناظر إليه يقول إنه معرض عن الصلاة. وطبعا يعني الأشياء دي تأتي من الذهول وكثرة الانشغال بأمر الدنيا، لأن الشغل بالدنيا كالشراب المسكر، الشراب المسكر لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل. ولذلك العلماء قالوا من أخذ يصلي حتى لا يدري كم صلى، لا يعرف هل 4 5 6 7، صلاته باطل، يعيد الصلاة من أوله. لأنه ما الذي يبني عليه؟ لا شيء، هو لا يدري شيئا، هو بيصلي لي ربع ساعة مثلا، بيصلي ماذا يصنع؟ على أي شيء يبني؟ هو لا يعلم كم صلى، فصلاته إيه؟ صلاته باطلة. وهكذا. لكن الإمام أبو الحسن المصري هو الذي انفرد بعد الموالاة من أركان الإيه؟ من أركان الصلاة، من أركان الصلاة. قال ولعله ساقه إلى ارتكاب هذا، يعني إلى عد الموالاة من فرائض الصلاة، الاطلاع. ثم بدأ في بيان السنن بعد انتهاء من فرائض الصلاة، قال فصل: وسنن الصلاة 18: الأولى قراءة سورة أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة في الصبح والجمعة والأوليين من غيرهما من فرائض الأعيان. فصل في بيان سنن الصلاة، وهي أي سنن الصلاة 18، 18 إيه سنة. الأولى قراءة سورة أو ما يقوم مقامها كالآية ولو قصيرة، ولو قصيرة، يعني لو قال والضحى وركع صلاته صحيحة، لو قال ألف لام ميم وركع صلاته صحيحة لأنها آية، أو بعض آيات له معنى كما قال الشيخ الدردير في الشرح الصغير، أو بعض آيات له معنى، يعني قال مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله أكبر، الصلاة صحيحة. نعم، جملة لها معنى، جملة إيه؟ كاملة لها معنى. نعم، فيحصل بكل منهما السنة، إلا أن تكميل الصورة مندوب، فيكره ترك إكمالها كما يكره تكرارها. يعني قسم السورة على اثنين مثلا، يعني واحد مثلا قرأ نصف الزلزلة أو نصف والضحى أو نصف ألم نشرح، يعني ارتكب خلاف الأولى، يعني الأولى أن يكمل السورة. يعني قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة آية أو آيتين أو ثلاث، وإتمام السورة مندوب. وإنما تحصل السنة بقراءتها أي السورة بعد الفاتحة، فإن قدمها على الفاتحة كما ذكرنا عادها بعدها، إذ البعدية شرط في السنية، يعني لا يكون آتيا بالسنة لو قرأ السورة قبل إيه؟ قبل الفاتحة. فلو نسي وقرأ السورة ثم قرأ الفاتحة يعيد السورة بعد الفاتحة حتى يكون آتيا بالسنة. في أي موضع تكون السورة؟ قال وإنما تسن قراءة السورة أو ما يقوم مقامها، يعني كالآية أو بعض آية له معنى، في صلاة الصبح وفي صلاة الجمعة، لأن الصبح ركعتان بسورتين والجمعة ركعتان بسورتين تقرآن جهرا، والأوليين من غيرهما، أي من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في الركعتين الأوليين سنة قراءة السورة سنة. من فرائض الأعيان، يعني الفرائض الخمس، لا في فرض كفائي، لأن فرض الكفاية كسورة كصلاة الجنازة ليس فيها إيه؟ ليس فيها قراءة سورة ولا فاتحة، عندنا فيها الدعاء. الإمام الشافعي وأحمد هو الذي قال تقرأ الفاتحة ولا تقرأ سورة في صلاة الجنازة. ولا في سنة الثانية من السنن، ولا في سنة، يعني بالنسبة للسنة السنن تجوز بفاتحة فقط وتجوز بفاتحة وسورة، السنن عموما، يعني حتى عندنا هنا سنة الفجر تكون بالفاتحة، تكون بالفاتحة. فلو واحد صلى ركعتين سنة من غير سورة فصلاته صحيحة ولا سجود عليه حتى ولو سهوا، يعني واحد صلى ركعتين تحية المسجد بفاتحة فقط فصلاته صحيحة، غاية أنه ترك مندوبا، السورة مندوبة بالنسبة للسنة. ودي من ضمن المسائل اللي هي ايه، يعني تفترق السنة عن الفرض في سجود السهو. في صلاة الفرض لو ترك السورة سجد ايه قبل السلام، لكن لو ترك السورة في السنة لا سجود عليه، لأنه ترك ايه مندوبا تحت السنة. الثانية من السنن، من سنن الصلاة، القيام لذلك المقروء من سورة أو آية، السورة والقيام لها، السورة والقيام لها. هذا والله.